وان اسان هم اللهن درى قل قلاي تكا قلتي قدتي وهو على كل شيء قدير اني واهن درت دنديا وان اسدت افسي سنجر الذي خلق الموت والحياة ربين اسدعا في جرو اومي كان اسن جراتشسو كان اسن اجيسو ليبلوكم ايكم احسن عملا وان ربين دعا جرو اومي اسن اجيسي اسن جراتشسوف اسن مكر اوفي نما اسن الرا دلقا اكان تلچي دلقوفي كان هن تلچنه لال اوجج كان دلقا تلچيف سواب يوكا غلطه الدميسي كان بلليسي كتات اوجج وهو العزيز الغفور ربين جبا نما إساتي بالليس إتاتو كان نما بالليسا إيسي غرا إسادي بإيف أرارمو الذي خلق سبع سماوات ربين جبا سمي تربان أومي طباقا والقباق إيه كان والهنتوين إيه ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت والربين أوم كيستي فكنا تكا والددا أكما ليتيو هن أغرتو وان إني أوم هندنو وان أكاك أبو كم بريدو فارجع البصر ما ديبئي سمي ربين أوم لالي هل ترى من فطور إسي كيستي وام بقاقاته وهي أقرتا ثم ارجع البصر كرتين أما اسمي اتدابئي سمي ربين أومتنا لالي ينقلب إليك البصر خاطئا اجته دتبديتي ستدابتي كان إرؤوتك كان أرجن وهو حصير همين كيست أرجو أرى جرى مرتي ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح سميل فاتقد أنتنا أرجئين بريتشني جرة وجعلناها رجوما للشياطين أرجيسا بكا وان شيطاني إسان درب موتي قوني كان أرجيسا نرى إبدي بكا إيه تكاك أبسيفا مي شيطانا وورسم إيجئو تقيفته تكاهته وان تقيت خجب إذا إيه ور راغلا لتهم اوديم اوي غوبي اجيسو تكا اما يسو غوني واعتدنا لهم عذاب السعير ارم جني تكا شيطانا كان سمع الرا ابدان درب مسنيف ابد عذابا كان أبسي فمي جروتو قب فمي جرا وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم ور ربي إسانت كفريف إبدا جهنم تجرا وبئس المصير يا همين بك أرم كفارا اتدابؤ جراتوس من إبداتي إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا أرم كفارا سن هقا إبدا سنت درب من قوك همتو أكا قوك هرئيتي إبدا سن الرات أغيان وهي تفور إبدا سن

جلنا كيس دبرني إف قدسني حق أرى ديسني فقاتا أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى سنما كفي فولا لفر الديمت إرك أجيلا أمو أمن يمشي سويا على صراط مستقيم نما أبتي خرا دريرا ديمت إرك أجيلا ديبسان قافيتنا نما أبتي ميلا خراك أجيلا أرى ديمت إرك أجيلا جتشو كافر نما فولا لفر ديمت فكيفما تكا فكيفما أمو مؤمني نما أجيلا خرا دريرا ميلا ديمت فكيفما قل هو الذي أنشأكم أرم كفارا كنين وربنتين إباد أكجت ربين كيسا كان إبادني قالت إسا قلت هك أقلأتو إسا إسنين جر إسن أومي إسن أرقم سيس وجعل لكم السمع والأبصار كان إيجا إسن أومي قرر يوكا أقايا إسني كنّي إجا إسني كنّي والأفئدة أني يوكا قلبي إسني كنّي قناني إسني إدأي إتأمنا قلت إساف قلتها قليلا ما تشكرون هاتيو إسن والربين كيسا إسني كنّي الرتي قلت إسا قلتون كيسا واتكشو تكا أكان تكات قل هو الذي ذرأكم في الأرض ربين إسا لفتن الرت إسن أومي إسن جراجس وإليه تحشرون كان إيقدوتني قياك يا مآك أبرئي كافمتني قرا إستي يوكا إسا درت ولت أبمتن وان الدنيا الرت دليدن الرا قاف تمؤ جج جئين ويقولون متى هذا الوعد دوب أرمي رب التكفر هقاك يا ما نكافمتن جأنين وان أرمى مؤمنات جأن قيانك يا ما آكن يوم لفا إن كنتم صادقين يوكن أقاد بتنتاتا قل إنما العلم عند الله دوبة يا إرجماخية وان إسان جدت ويتيك يا من دابت بيق رب برجرة رب ملي نمن بيخودا ديهنجر وإنما أنا نذير مبين أن وان براتي متي نما أفقياك يا مآئس بيسس در باس چنكي غافس أرغمتون إسن صداتس أك أمنتني چنكي سنجلا باتا إسن قؤ جئين فلما رأوه زلفة دوبة أرمي كفارا كان يا من هن أفتجئ مرمو إيقاك أبرئي كافمني ذريك إيام أتي ولدتك أبمني هقا أزاب إفمد إتي إجان أرغن سيئة وجوه الذين كفروا فول ور رب إتكفري هماتي قراتشما رفنوتا كيس وقيل هذا الذي كنتم به تدعون دوبة ملايكاً أذاب إساني قب إيستو واني أرم كفارا سنين جدتو أذابني لالتني غرتن كن أذاب الدنيا الرتي إيغدوني أبرئيهن كافم نجتني مرمتني هنو أن أما جتين قل أرأيتم ورسلق أوم سود دين أكي جدتو